الحقيقة كلمة سماع مش دقيقة. احنا يهمنا ان نتحمل بأي طريقة نقولك تحمل، لأن العرض سبيل من سبل التحمل وليس السماع. الإجازة سبيل من سبل التحمل وليست السماع. وهكذا قال: ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا التعريف إيرادان. خلينا نشوف الإرادين من هذين. أول حاجة يقول أنه اشترط في الاتصال أن يكون مصحوبا بالسماع، فأخرج بذلك ما عدا من طرق التحمل التي هي العرض والإجازة والمناولة وغير ذلك من طرق التحمل. يعني طرق التحمل كم؟ ثمانية، ذكرها العلماء في علوم الحديث. قال: فأخرج بذلك ما عدا من طرق التحمل، فظاهر عبارتي أنه لا يعدها اتصالا، وهذا غير صحيح. ومدى الغير غاية في التشدد. صحيح، حصر بارك الله فيكم. أمر الاتصال فقط في السماع هذا ليس بمذهب دقيق ولا برأي سديد. قال: وما أظن الناظم يقصد اشتراط ذلك في الحديث المتصل، ولعل الناظم هو الذي اضطره إلى ذلك، أي يقال إنه عبر بعبارة غير دقيقة ولم يستحضر حال كتابة هذا البيت. لا يلزم على قوله من الحكم بانقطاع كل ما لم يكن سماعا، علما بأن هناك أئمة عرفوا المتصل بمثل تعريف النظم كابن عبد البر في التمهيد وابن الصلاح النووي في الإرشاد وغيرهم. على كل حال ترد على كلامي ما ورد على كلام الناظم. هو الشيخ سيأتي بإذن الله في الأخير ما هو القول الراجح في تعريف المتصل، لكن هناك تعريف منتقدة لا نسلم بها. قال: وعلى كل حال فيرد على كلام ما ورد على كلام النظم، لكن قد يعتذر عن الجميع بأنهم عبروا بالسماع عن جميع صور التحمل باعتبار الأغلبي أو الأشهري أو ما لا خلاف فيه، والله أعلم. اشتراط أن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج بذلك ما اتصل سنده إلى الصحابي وهو الموقوف أو من دونه. الاعتراض الثاني فين؟ لما حصل الاتصال وأضافه قال متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب إحنا عايزين متصل إلى الصحابي وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى التابعين. واضح؟ من حفظ هذا البيت وما بسمعي؟ سمع الشيخ محمد من الأول من البداية، من ضمن البداية ما تقرأش تسميع. لا حاول جاهد بس سمع بس ربك كيف. أولا يا شيخ كان أولا أبدأ الحمد للصلي على محمد الخير والذين أرسل ربهم من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده أولها الصيام والمغتسل اسمه ولم يشد أو يعد ولم يشد أو يعد والحسن المعروف طبقا إذ غلت الإجلاء يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن معروف طبقا وغلت الرجال ولك الصحيح اشتهر وكل ما رتب بالحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كفر وما بسمع كل راو يتصل ها طيب وما بسمع كل راو يتصل ها كل ما ايوه طيب اعطيني الوقت وما اضيف النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وما لتبع انه الموضوع او الان مقطوع طيب والمسند المتصل الاسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل بالتسل وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. احنا مش كنا قررنا حفظها المره اللي قبلها؟ كنا قررناها يا عبد الرحمن لما يحفظها جميلة جدا متن صغيرة يقعد تدندن بها كده تمام؟ لما نجيب لك إن شاء الله متن متون العلوم الحديثة هذه متنها كده يكون في منظومة البيت يا سلام الحفظ في الصغر النقش على الخارج. والحب تذكره غالبا كالكتاب على الماء، شو واحد يكتب على الماء، يكتب على الماء كده تجي الامواج تاخذها كل شيء. في الغالب، في الغالب ما يقولش كله كله، هي إرادة. لا أقصد هذا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني قليل قليل يحفظ الكبر، أنا يقصد هذا، مش إن المسألة ما فيش، لا كانوا أيسوا الناس. قوة الحفظ يا شيخ لا شك، أنت عندك من سن 5 إلى 22 ده أقوى سنين الحفظ معروف، من 5 سنين إلى 22 سنة. يبدأ بقى كده بعد كده إيه يعني يتجه إلى الفهم بقى، يفهم أكثر استيعاب. طيب أنا بس عايز أصل بكم إلى نقطة مهمة، وهي التعريف هذا ما اتصل سنده. أفهم الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحسن إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا لكن بس كده شوية أرسلتك رسالة صباح. الله يكرمك يا شيخ محمد، جزاك الله خير يا شيخ، الله يكرمك. دعواتكم دعواتكم. لا لا تدريس إن شاء الله اليوم، إحنا بندرس أو في المسجد بس بندرس، قلنا نرد عليك بس. إحنا بندرس أو شغالين أهو، مش العجلة إن شاء الله ما توقفش إن شاء الله. عشان الشيخ كارم والمذهب الحنفي ده يتقنوا بقى. أمال إيه الشيخ كارم ده من أساسيات المذهب الحنفي. أمال إيه؟ بيحضر الدراسات أهو. بداع الصناعة الكسل. يا الله شدة. إن شاء الله إن شاء الله. درس المغرب ده لابد منه يا شيخ. في دروس كده اساسيه انت عارف استراتيجيه. الله يعينك يا شيخ. سلام سلام سلام. ايوه فانا عايز بس اصل بكم الى نقطه مهمه، ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه الى النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما لما اقول بسماع، طب فين بقيه السبل الاخرى للتحمل كالعرض؟ الامام مالك لا يرى الا العرض، ما يرى السماع ويرى العرض ارجح، وماشي على هذا على هذا المنوال في الموطا وغيره. فالان لما نقول بسماع كل راون اغفلنا قضيه العرض. وضحت؟ طيب الامر الثاني قال الى النبي عليه الصلاه والسلام، طب احنا عايزينه عام شامل الى التابعي الى الصحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام. عرفتم الارادين اللي ذكرهم الشيخ؟ طيب يقول أرجع ثاني بارك الله فيكم للإرادة الثانية، اشتراط أن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج بذلك ما اتصل سنده إلى الصحابة والموقوف أو من دونه، وهي المقاطيع، فليسمى كل هذا متصلا على هذا القول. والناظم لم يفرق بين هذا أو بهذا بين المسند والمتصل، فعرفوهما بشيء واحد صحيح. سبق معنا المسند كم شروطه؟ أمران، ما جمع أمرين المسند، الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والاتصال. مش ده السبب معنا الحصة الماضية؟ صح، درس السبب. المسند هو ما جمع أمرين، الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والاتصال. فإذا كان منقطعا ومرفوعا لا يسمى مسند، وإذا كان بارك الله فيكم متصلا وليس مرفوعا فلا يسمى مسند. وهذا هو الراجع من التعريف. اليوم احنا بتعريف ثاني جديد، المتصل. عايزين متصل بقى ايه؟ عايزين تعريف جامع شامل مانع، صح؟ مش ده التعريف يكون كده؟ نعم. ولا ما خدت بالك؟ يكون تعريف جامع مانع، خلاص؟ طيب، يقول هنا بارك الله فيكم: فلا يسمى هذا كل هذا متصل على هذا القول، والناظم لم يفرق بهذا بين المسند والمتصل، فعرفهما بشيء ايه؟ واحد، فشرط لهما الاتصال والرفع، ولا بد من تمييز الانواع، والله اعلم. المساله الثالثه، القول الراجح في تعريف المتصل، عايزين بقى ايه؟ خلاصه الموضوع. اعلم ان الراجح في تعريف المتصل انه ما اتصل سنده الى منتهى. شوف التعريف ده مختصر جدا وجامع شامل، جامع معنى. اول شيء ايه؟ ما اتصل سنده إلى مدها، ما اتصل بأي طريق من سبل الاتصال، الاستماع، العرض، الإجازة، الكذا الكذا الكذا إلى آخره، إلى منتهى، سواء كان تابعيا، سواء كان صحابيا، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقولي ما اتصل سنده أخرج جميع صور الانقطاع، جليا كان أو خفيا، وكذا أدخل جميع صيغ التحمل من سماع وعرض وإجازة ونحوها، وكل ذلك بشروط المعروفة عند أهل العلم. وقولي إلى منتهى يشمل مرفوع الموقوف، وكل ذلك يدخل في قسم المتصل، بخلاف المقطوع مفيش في نسخ معنا مصورة من الداري جواب السليمانية. يقول إلى منتهى يشمل مرفوع والموقوف، وكل ذلك يدخل في قسم المتصل، بخلاف المقطوع فإنه وإن كان متصلا في الحقيقة إلا أن العلماء لم يطلقوا عليه وصف الاتصال إلا مقيدا. أقولي متصل إلى الزهري، يعني ما ينفعش حديث مقطوع نسميه متصل، متصل مقطوع ليه؟ في تناقض في اللغة بين المتصل وبين إيه؟ بين المقطوع، فاستعاض عنه بعبارته، قال متصل إلى الزهري، متصل إلى السعيد، إلى السعيد، إلى الحسن، عشان بس يهربوا من التناقض اللفظي فقط. قال وعد بعضهم إطلاق ذلك تناقضا من جهة اللغة، فلا يقال مقطوع متصل، إنما يقال متصل إلى فلان، وقد مر الكلام على ذلك في الحديث المقطوع. وخلاصة الأمر أن المتصل يشترط فيه الشرط الواحد واتصال السند دون النظر إلى صاحب المتن. على كل حال باختصار، الاتصال من مباحث الإسناد، ليس من مباحث المتن، ليس من مباحث المتن. طيب كم مسألة مرت بنا يا أخانا كارم؟ لا ثلاث. المسألة الأولى العبارات التي عبر بها عن المتصل. خير بس رصح العبارات، ما هي العبارات يا شيخ محمد؟ يقول له المتصل من غير ما تنظر، ولا شيء، عايزين نخرج خلاص، وانت ما تنظر ايش فاستفدنا؟ ولا ما احنا عدناها بعض الشغل كورة، عدناها والله، عدناها بعض الشغل كورة. اشترط السماع. لا اقصد الالقاب، الالقاب يقول متصل وموصول ومتصل ومتصل، معنى مفيش اصور، عايز اصور الكرات مش بيجي اصور. مساله ثانيه ما هي بدون ما تنظر بره؟ مساله ثانيه تعريف حديث متصل عند العلماء، كان بيقول مثلا ابن عبد البر انه فلان وفلان، قال له ايه بقى بالتعريف ده؟ ايوه قولوا لي بقى كده شرطين. لا ما تقولوش كده، ما فيش شرطين كده، خد لي التعريف كده صياغه واحده. لا تعريفهم، هات لي تعريفهم هم وبعدين هنشوف ايش الصحيح بعد كده. ها؟ قصر السند بيسمع كل راون عن شيخه. عن او من؟ من شيخه الى ايه؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. الى ايه؟ ها؟ هم قالوا ايه بقى في المتصل؟ لا احنا عايزين تعريف العلماء للمتصل. انت ماشيك ولا دي؟ لا تعريف العلماء. خلي الراجع بعدين بقى. في المسألة الثالثة راجع في المسألة الثالثة. هو كل شيخ؟ لا، ما اتصل سنده بسماعي كل راو من شيخه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ها عندك عبد الرحمن، يلا ما اتصل سنده، رد له هذا التعريف عشان يثبت ونعرف ايش فيه الانتقاد، وبعدين ننتقد وبعدين نجيب الراجع. بسماع كل راو من شيخه الى النبي صلى الله عليه وسلم. بسهوله ما فيش مصور، أصل درس اليوم سهل جدا صح؟ مش في صعوبة. سهل يا أحمد؟ سهل؟ سهل إن شاء الله. سهل محمد اليوم. انشغل ما عرفش يجيب لك نسخة من الباهي. يصورها لك إن شاء الله يجيبها. أبشر. تمام؟ ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي. كتبت هذا؟ كتبتها؟ حتى لو في البياض دفتر احيانا سطور، انا ما احبش انتوا في دفتر في سطور، زي الشيخ ممكن رحمه الله عليه كان يحب يكتب في ورقه زي كده. دائما من خط بيضيع السطور بالضاع كلمات ضاع السطور. يلا ها اقرا لنا تعريف متصلة. متصلة سند وبسماع أيوة. كل راو من شيخه إلى النبي لا من اسمع مين من من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ثانية. فالمسألة الثالثة الترجيح بقى، وأورد على هذا التعريف إرادين. المسألة الثالثة أول الإرادة أول طبع عندك كون قلب سماع فأغفل بطيئة أنواع التحمل. طيب الإرادة الثانية حصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا عايزين متصل تعريف جمع مانا إلى الصحابي يشمل الصحابي يشمل التابعي يشمل النبي عليه الصلاة والسلام. القول الراجح قال ما اتصل سنده، شوفوا بقى التعريف الراجح ما اتصل سنده إلى منتهى ما شاء الله. ما اتصل سنده يدخل فيه السماع، يدخل فيه العار، يدخل فيه أي سبيل معتبرة في التحمل. هذه نقطة. إلى منتهى دخل فيه إيه؟ ها؟ التابعي والصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. طيب فقولي ما اتصل سنده أخرج جميع الانقطاع جليا كان أو خفيا صحيح، وكذا أدخل جميع صيغ التحمل من سماع وعرض وإجازة ونحوها كل ذلك بشروطه المعروفة عند أهل العلم. وقوله إلى منتهى يشمل المرفوع والموقوف كل ذلك. خلصنا هذا. المسألة الرابعة هل يلزم من الاتصال صحة الإسناد؟ هذه مسألة مهمة. ها هل يلزم من الاتصال صحة الإسناد؟ مهمة. اعلم أن الاتصال إنما هو شرط واحد من شروط صحة. ليه؟ لأن احنا معنا الاتصال العدالة الضبط نفي الشذوذ نفي العلة. يقول هل يلزم من الاتصال صحة الحديث؟ لا، إن بقيت شروط أخرى بقيت شروط. احنا معنا ثلاث شروط إيجابية وشرطان سلبيان. ثلاثة شروط إيجابية الاتصال العدالة الضبط، السلبيان نفي الشذوذ نفي العلة. قال اعلم أن الاتصال إنما هو شرط واحد من شروط الصحة، على هذا فلا يحكم الحديث المتصل بالصحة إلا باجتماع شروطها الخمسة التي مر الكلام عليها في الحديث الصحيح. وعلى هذا قد يكون الحديث المتصل صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وكذلك في المرفوع والمسند والله أعلم. المسألة الخامسة هل يلزم من نفي الاتصال الانقطاع؟ هل يلزم من نفي الاتصال الانقطاع؟ ليس ذلك بلازم، فقد يطلق بعض العلماء نفي الاتصال ويريد بذلك نفي السماع. نعم هذه مهمة، ويريد بذلك نفي السماع. يعني طب ما قد يكون أخذه بعرض مش بسماع. قال لا نفي كل طرق التحمل المعروفة المقبولة مثل العرض مثل الإجازة وما إلى ذلك، بل قد يثبت الانقطاع حقا لكن تكون هناك واسطة قد مدحت في الجملة فيقبل الحديث لذلك إذا سلم من بقية العلة الظاهرة والباطنة كما ذكروا في رواية أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه والله أعلم. لأن العلماء اختلفوا في رواية أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود، منهم من قال أخذها وجادة والوجادة معتبرة هنا ومعمول بها، ومنهم من قال لا هي منقطعة ولا يعمل بها. تنبيه سبق في نوع الصحيح كلام على بقية معرفة الاتصال بين الراوي وشيخه بما يغني عن إعادته هنا والله صحيح. أطال النفس الشيخ الموضوع. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك وأهلا وسهلا والخير طيبين. الله يكرمك يا شيخ عساكم خير طيب. الله يكرمك يا شيخ عساك طيب. لبست ولا لا؟ ما شاء الله خلاص بقي 9 أشهر إن شاء الله. وأنتوا أنتوا في رفح ولا في العريش ولا فين؟ الشرقية؟ ما شاء الله في بيت حمل؟ في بيت حمل ولا فين؟ الشرقية فين بالضبط؟ بعد من البيس؟ سبحان الله الكتيبة تمام يعني؟ بيخليك تخطب؟ خليك تخطب ولا لا؟ أنا أرسل لك واحد أهو أحمد السيد أهو. أيوه. لسه بقي لك كم شهر؟ 9 أشهر ولا كم؟ 10 أشهر يكون جاء مولود طيب إن شاء الله للأمة الإسلامية. 9 أشهر ولا 10 أشهر؟ طيب شد حالك يا شيخ، شد حالك. أنا في الجديدة المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد إن شاء الله. لا ده مش في التوحيد، ده أنا في مسجد مكة مع الدرس، بس بكلمك داخل الدرس. إياك، أنا في المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد إن شاء الله. وبكرة المغرب في أنصار السنة في الجمعية إن شاء الله. المغرب والعشاء في أنصار السنة إن شاء الله. السلام إن شاء الله، أشوفك على خير إن شاء الله. إن شاء الله موفقين بإذن الله، موفقين بإذن الله، موفقين. السلام السلام السلام السلام السلام وإياك السلام. يقول هل يلزم النبي الاتصال الانقطاع؟ ده كلام صحيح. ممكن واحد يقول لك هذا الحديث مش متصل ويعني حاجة واحدة. مسألة أن هذا الراوي لم يأخذ هذا الحديث سماعا، وإن كان أخذه بطريقة أخرى من طرق التحمل، خذوا بالكم، وهذه دقيقة مهمة جدا. تمام. طيب أنا عايز بس قبل أن ننتهي وننتقل الدرس إلى الإقراء نلخص المسائل. يلا يلا يا شيخ مكان. أول حاجة الألقاب. المتصل ده نعمل له ايه؟ احيانا يقولوا عليه متصل، واحيانا يقولوا عليه موصول، واحيانا يقولوا عليه متصل، واحيانا يقولوا عليه متصل معنى وموصول. طيب المساله الثانيه ما هي؟ تعريف المتصل عند العلماء وعند الناظم. وعند الناظم قال ايه الناظم؟ ها، ما اتصل سنده بسماع الله من شيخه الى النبي عليه الصلاه والسلام. وكنا هذا فيه ثغرتان وعليه إرادان. معنى التعريف الصحيح والراجح ما اتصل سنده إلى منتهى، هذا تعريف جامع مانع. طيب المسألة الرابعة، هل يلزم الاتصال صحة الإسناد؟ الجواب لا، لأن بقيت شروط أخرى غير إيه؟ غير الاتصال، غير الاتصال. معنى 3 شروط إيجابية ومعنى 2 شرط سلبية. المسألة الخامسة، هل يلزم للنفي الاتصال الانقطاع؟ الجواب لا، وإن كان هذا هو الأصل. خذوا بالكم، وإن كان لما يقول هذا غير متصل معناه منقطع، هذا هو الأصل، وإن كان يخرج عن الأصل في في صور وحالات. معنى أحيانا فلان من العلماء يقول هذا غير متصل ويعني سبيل واحد من سبل التحمل وهو السماع والإملاء، وإن كان الحديث ثابتا بطريق أخرى، كما ضرب مثلا الشيخ حفظه الله تعالى في رواية أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود. الصحيح أن رواية أبي عبيدة عن أبيه وجادة وجادة. طيب ثم بعد أن أثبتنا أنها وجادة اختلف العلماء، هل الوجادة هذه متصلة أو غير متصلة؟ فريق يقول منقطعة وغير متصلة، وفريق آخر يمشيها ويقول هي متصلة. طيب طرق معرفة الاتصال هذه كثيرة جدا وقد مرت بنا في نوع الصحيح. طب ممكن واحد يلخص لي المسائل دي؟ يلا يا شيخ ابو عمر. اشترك الاتصال. لا المسائل، المسائل اللي هو قال يا شيخ 5 مسائل تحت البيت، هذا 5 مسائل. المسألة الأولى في الألقاب. نعم. في الألقاب موصول متصل. وبعدين أنت، أنا ليش بسألك؟ أنت جاي من إيه؟ عبد الرحمن كان في معمعة علوم الحديث عند الشيخ ابن حسن. درس الفترة اللي كان طالب تقل يا شيخ. هي بس أصل جهود الشيخ ابن حسن أكثر من صبر على علوم الحديث وتدريسه والانتقاد والتعريف. دائما الشيخ كان يذكر التعريف وينتقده من عدة وجوه. فكان أخونا عبد الرحمن موجود ذيك الأيام في معمعة منبع علوم الحديث عند الشيخ ابن حسن. ايوه. المسألة الثانية، المسألة الثانية هي تعريف، تعريف الناظم للمتصل وتعريف العلماء كابن عبد البر بن الصلاح والنووي. تمام، عرفناه. وبعدين عرفنا الراجح ما اتصل سنده إلى منتهى كلمة متصلة. كتبتم؟ إيه جمع شمع جمع من. طب المسألة الرابعة، هل يلزم من الاتصال صحة الحديث؟ لا يلزم. تمام. طيب لأن بقي سلوك أخرى كنفي نفي العلة نفي الشذوذ. طب المسألة الخامسة إيش هي؟ ها؟ هل يلزم نفي الاتصال الانقطاع؟ يلا شيخ اذكر لنا المسائل كلها. المسألة الأولى عبارة ذكر الألقاب المرادفة لكلمة متصل زي ايه؟ مرصوص، متصل، متصل، وما إلى. نعم. المسألة الثانية التعريف، تعريف العلماء. تعريف العلماء الناظم واحد. نعم. عبد البر بن قبر بن الصلاح والنووي قالوا ايه؟ قالوا ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قلنا عليه ايه؟ ارادان ولا ارادين؟ عليه ارادان. ارادان ها الاول؟ الاول انا اشترط الاتصال انه اقتصر على السماع مع ان هناك طرق اخرى للتحمل. طيب الثاني كونه اتصل النبي صلى الله عليه وسلم جعله الى النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا عايزين ايه؟ تعريفا شاملا مانعا جامعا. ها المسألة الثالثة تعريف الحديث. المسألة الثالثة الكون الراجع في تعريف الحديث المتصل. ها ما اتصل سنده إلى منتهى وخلصت. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة هل الحديث المتصل يلزم منه صحة الحديث؟ لا يلزم. كوننا قلنا هذا حديث متصل، هل يلزم منه صحة الحديث؟ لا يلزم. لا يلزم، ليه بقى؟ لأنه بقت شروط أخرى. طيب المسألة الخامسة. لا يلزم من نفي الاتصال أن يكون منقطعا. واضح؟ لكن الأصل إيه؟ إذا قلنا مش متصل، إذا قلنا غير متصل، الأصل فيه الانقطاع، لكن قد يخرج الأمر عن هذا الأصل بقرائن وأدلة، بقرائن وأدلة. أيوه؟ هذا مصطلح خاص بالشيخ نفسه. لا مش مصطلح خاص، ده موجود جابه استقرار له نظائر وأمثلة. يكون على الاتصال يعني له انقطاع. احنا فرقنا بين امرين. قلنا الاصل اذا جاء واحد من العلماء وقال هذا غير متصل، الاصل انه منقطع. احيانا تطلق ولا يريدون بها الانقطاع. هذا اذا كان الشيخ يشفر السماء. لا أحسن، ممكن أحسن إذا أراد بنفي الاتصال نفي السماع. فهمت وضحت هذه؟ نعم. إذا أراد بنفي الاتصال نفي السماع، وإن كان الحديث ثابتا بطريق العرض مثلا أو الوجادة أو الإجازة. ما مرضش عليكم في الكلية هذه كلها؟ طرق التحمل والمصطلح وعلوم هذا. بس باختصار بدون غمص. لا سهل انت الان ما شاء الله في المعمعة. انت جيت قصة معمعة عبد الرحمن كان برضه في معمعة ايه علوم الحديث باين وشغل كل الناس كل الطلبة شغالين في الموضوع ده صح ولا لا؟ وينزل الكتب ويراجعوها ويفتحوها وعشان كلمة واحدة يقعدوا ايه يبحثوا عليها يمكن شهر عشان يوصلوا للحقيقة. الحقيقة كانت يعني ايه جهود جبار. بس الايام دي بقى اختلف. لا عايز اروح الايام دي ومش موفق والله على الايام. احنا كان الناس بيشدونا شد عشان ننزل مصر في كلام نقول لهم لا هذه الايام لا تعوض. الايام دي بقى للطلبات للارتباكات خليش الواحد حتى يفتح الكتاب اللي هو مشوش الخطر والفكر. بسم الله الرحمن الرحيم.